بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 36 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الدرس الماضي حادثة الرجيع، وفي درسنا هذا نأخذ قصة بئر معونة، وذلك أن جمعا من المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رعل ودكوان وعصية، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من أصحابه من يعلمهم دينهم. فبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 صحابيا، كانوا يسمون كما قال أنس بن مالك، كانوا يسمون القراء. في النهار يحتطبون، والليل يكون لقيامهم ودعائهم وصلاتهم، ليس للدنيا مكان في قلوبهم. أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء. فلما وصلوا إلى مكان يقال له بئر معونة، وهذا يبعد عن المدينة قرابة 160 كيلو مترا، غدر بهم عامر بن الطفيل. وهذا عامر بن الطفيل كان حاسدا، حاقدا للنبي صلى الله عليه وسلم وحاقدا عليه، حتى قال: أنا أخذ أهل الوبر وأنت تأخذ أهل المدر، يقتسم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أو قال: أو تجعل الأمر لي من بعدك، أو لأغزونك بغطفان، 1000 معها 1000. حقد وحسد، لأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه السؤدد، وكل يرى الناس بما في قلبه، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. غدر بهم هذا عامر بن الطفيل، وكان أمير الناس كما قال أنس بن مالك حرام ابن ملحان رضي الله عنه وأرضاه. ذهب إلى عامر بن الطفيل، ذهب حرام بن ملحان ومعه رجلان، أحدهما أعرج وهو عمرو بن أمية الضمري. اقترب حتى إذا كاد أن يصلا قال لهما حرام بن ملحان رضي الله عنه، وانظر إلى النصح، قال: كونا هنا وأنا سأذهب إليه، فإن رأيتموهم أمنوني فتعالوا، وإن رأيتموهم غدروا فعودوا إلى أصحابنا وأنذروهم. فلما جاء قال: أتؤمنونني أدعوكم إلى عبادة الله ونعلمكم دين الله؟ وبينه يتحدث أيها الإخوة، كان هذا عامر بن الطفيل ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد أوعز إلى رجل أن يأتي من خلف حرام بن ملحان الصحابي فيضربه بخنجر وهو يتكلم. انظروا إلى الغدر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك. الفتك هو الغدر، القتل غيلة، حين تؤمن أحدا ثم بعد ذلك تخون هذا الأمان، وهذا لا يمكن أن يفعله مؤمن، حتى لو كان بينك وبينه حرب وقتال وعداوة، إذا أمنته فهنا لا يجوز بحال أن تقتله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن: يسعى بذمتهم أدناهم. وقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ولما قالوا: ألا أومأت لنا يا رسول الله؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة من أعين. ولما قالوا عن رجل أراد قتله: أنفتك به يا رسول الله؟ يعني نؤمنه ثم نقتله. فقال: الإيمان قيد الفتك. جاء هذا الرجل فطعن حرام بن ملحان رضي الله عنه حتى خرج الخنجر من بين ثديه، لا إله إلا الله. فثبت عنه أنه لما رأى الدم أخذه فنضح به وجهه ورأسه، ثم رفع يده فقال: لا إله إلا الله، فزت ورب الكعبة. هذه هي القلوب، يقسم بالله وهو بعيد عن أهله، والدماء تتقاطر من جسده، فنضح وجهه بالدم وقال: فزت ورب الكعبة. الله أكبر. فيا رب لا تجعل وفاتي إن أتت على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائفي، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وألفوا إلى موعود ما في المصاحف. رضي الله عن حرام بن ملحان وعن أصحابه، ثم لحقوا بالبقية فقتلوهم جميعا إلا عمرو بن أمية، هذا سبحان الله الأعرج سلم. وانظروا إلى مقادير الله عز وجل وإلى حكمته، لأن هذا عامر بن الطفيل لما علم أنه من مضر تركه، وهكذا كانت أخلاق الجاهلية وأخلاق الناس، أمنوهم ثم غدروا بهم وقتلوهم، لكن عمرو بن أمية لما كان من مضر تركه. بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فحزن كثيرا كثيرا، وبلغ أصحابه بما كان في بئر معونة، وقال إنهم قد لقوا ربهم فقالوا ربنا بلغ إخواننا أننا لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القبائل على رعل وذكوان وعصية، وقال عصية عصت الله ورسوله. مما وقع في هذا أيها الإخوة أن عامر بن الطفيل سأل عمرو بن أمية الضمري عن أحد القتلى من السبعين، فقال من هذا؟ قال هذا عامر بن فهيرة رضي الله عنه. يقول هذا عامر بن الطفيل: لقد رأيت هذا الرجل قد رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. حزن النبي صلى الله عليه وسلم على فقدهم ودعا على هؤلاء شهرا، لكنه أيها الإخوة ثمن التمكين وثمن الإسلام وثمن الجنة. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. اللهم إنا نسألك الثبات حتى نلقاك، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.